تفسير الآية 75 من سورة آل عمران. يقول تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أي هذا بيان لبعض الصفات السيئة لبعض أهل الكتاب، إضافة إلى ما سبق ذكره في الآيات السابقة، لكي يحذرها المسلمون عند التعامل معهم في شؤون حياتهم. أي وأيضا من أهل الكتاب فريق إن تأتمنه على قنطار، أي كثير من مال أو غيره، أي وضعته عنده كأمانة في أمانه ليحفظه ولا يضيعه، يرده ويعطيه إليك عند طلبه كاملا وافيا غير منقوص بلا خيانة، فهو في غاية الأمانة. ومنهم فريق آخر في غاية الخيانة، إن تأتمنه على قليل وحقير من مال أو أي شيء لا يعطيك إياه إلا إذا داومت على القيام بالمطالبة به، واستعملت كل الوسائل الممكنة المتاحة المباحة للحصول عليه. إن في الآية الكريمة تذكرة للمسلمين بأداء الأمانات إلى أصحابها، صغرت أم كبرت، سواء أكانت مالا أم شيئا عينيا أم معنويا ككلمة حق وشهادتها، أم أداء نصيحة وفكر سليم، أم عمل وعلم متقن، أم ما شابه هذا من أنواع الأمانات. إنه بانتشار الوفاء بالعهود والمواثيق والمعاهدات والوعود والمواعيد وما شابه هذا مع الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، بالوفاء معهما، بالتمسك بكل أخلاق الإسلام، ثم مع جميع الخلق على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم وعلومهم وبيئاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، ينتشر الأمن بين الناس فيسعد الجميع في دنياهم وأخراهم. بينما بانتشار الخيانة، أي عدم الوفاء والغدر في أي شيء مادي أو معنوي، يفقدون أمانهم ويتنازعون ويتعسون فيهما. قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، أي ذلك الامتناع عن أداء الأمانات من الفريق الخائن منهم، سببه أنهم يقولون كذبا وزورا أنه في ديننا الذي أوصانا الله به ليس علينا في الأميين سبيل، أي لا لوم وعتاب وتبعة وذنب علينا في استحلال ونهب حقوق وخيانة الأميين، ويقصدون بهم كل من ليس على دينهم، حيث يعتبرونه أميا جاهلا متخلفا ليس له حق مثل حقوقهم، تعاليا وتكبرا على الناس وظلما لهم. وفي هذا تذكرة للمسلمين بخلق التواضع، بأن يحترموا الآخرين ولا يتعالوا عليهم، ويعلموا أن لهم من العقول والمشاعر والخبرات ما هو مثلهم أو يفوقهم، فهذا سيجعلهم يستمعون لهم ويستفيدون بخبراتهم ويؤدون حقوقهم إليه، وبانتشار التواضع والاحترام المتبادل سيربح الجميع ويسعدون في الدارين، بينما بغيابه سيخسرون ويتعسون فيهما، حيث ستنتشر بينهم بكل تأكيد الأحقاد والمشاحنات والخلافات والانتقامات وغيرها. قوله تعالى: ويقولون على الله الكذب، أي ويدعون على الله الكذب أنه هو الذي أوصاهم في كتبهم بوحي منه بأنه ليس عليهم في الأميين سبيل. إنه كذب صريح، لأنه مخالف لأي عقل منصف عادل، حيث الله تعالى حتما لا يأمر مطلقا في كتبه بخيانة أو ظلم، وإنما بأخلاق الإسلام التي تصلح الناس وتكملهم وتسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم لو عملوا بها كلها. قوله تعالى: وهم يعلمون، أي وهم متعمدون لفعل هذا السوء ليس خطأ ولا نسيانا، حيث هم يعلمون تمام العلم أنهم كاذبون مدعون يقولون على الله تعالى الكذب، وكذلك يعلمون الضرر الكبير على الناس بسبب عدم أداء الأمانات وما في ذلك من فقدانهم سعادتهم في الدارين وتعاستهم فيهما. فهم من ذوي العلم ليسوا جهلاء، ولا يصح ممن كان كذلك أن يفعل مثل فعلهم، فإن أتى هذا الفعل من جاهل فإنه يعلم ليزال جهله فلا يفعله، ولكن إن أتى من عالم مثلهم فإن انتشاره وضرره يكون أشد وأوسع، وبالتالي سيكون عقابهم الدنيوي والأخروي أعظم. هذا والآية الكريمة تحذرهم والناس جميعا تحذيرا شديدا من خيانة الأمانة، حيث تضيع الحقوق وتنتشر المظالم التي تؤدي حتما إلى المشاحنات والعداوات والتعاسات في الدنيا والآخرة.